إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. قال أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه في كتاب الشمائل: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وهو العنزي ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر التقدم وهو ثقة، قال حدثنا شعبة هو شعبة بن الحجاج وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن سماك بن حرب روى له البخاري تعليقا في صحيحه ومسلم، وهو صدوق، وصدوق مرتبة أنزل من مرتبة الثقة. قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أشكل العين صلى الله عليه وآله وسلم، منهوس العقب صلى الله عليه وآله وسلم. قال شعبة وهو راوية هذا الحديث عن شيخه سماك بن حرب: قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم، كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين صلى الله عليه وآله وسلم، قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، والعقب مؤخرة القدم، ويل للأعقاب من النار كما ورد في الحديث الصحيح. هذا التفسير للغريب نقله شعبة عن شيخه سماك ابن حرب في صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صفة أسوتكم قدوتكم حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم شفيعكم بإذن ربكم جل جلاله. قال ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. هذا التفسير لقول الراوي أشكل العين طويل شق العين، اتفق العلماء على وهم سماك بن حرب في هذا الشرح للغريب، وأن الصواب في شرح الشكلة ليس هو طول شق العين، وإنما المراد بالشكلة حمرة في بياض العين، حمرة في بياض العين وهو شيء ممدوح، كما نقل أبو عبيد قول الشاعر: ولا عيب فيها غير شكلة عينها، كذاك عتاق الخيل شكل عيونها. وعتاق الخيل هن النجيبات المسرعات، هن النجيبات المسرعات، كما قال كعب بن زهير فيما يتعلق بالعتاق: أضحت سعاد بأرض ما يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، أي المسرعات العدو. فلكن ابن سيدة قال يرد لكنه نادر، يرد شرح الشكلة بطول شق العين لكنه نادر. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أشكل العين، أي في عينيه صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الحمرة، أو هو على ندرة طول شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب، وهو مؤخر القدم أو مؤخرة القدم. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عقبيه غليظهما، ولكنه كان منهوس العقب، منهوس العقب أي كان خفيف لحم العقب صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث التاسع. قال حدثنا هناد بن السري من رجال مسلم وهو ثقة، قال حدثنا عبثر ابن القاسم، قال أبو داود فيه ثقة ثقة، عن أشعث يعني ابن سوار الكندي وهو ضعيف، وبين ابن عدي سبب ضعفه وهو اختلاطه رحمه الله. عن أبي إسحاق السبيعي، وقد مر، عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان، بالضاد والحاء، إضحيان أي ليلة مقمرة وعليه حلة حمراء. وقد تقدم التعليق على هذه الكلمة، وبينت في حينها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المياثر الحمر، وذكرت في حينها توجيه ابن القيم في أن ما نهي عنه ثيابا ولبسا إنما ما تمحضت فيه الحمرة، أما ما تشرب بالبياض أو السواد كالبرد اليمانية فتحمل عليها الإباحة وأحاديث الإباحة، ومنها ما ورد في الشمائل المحمدية. قال جابر ابن سمرة وعليه حلة حمراء صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، لكن المؤلف رواه في الجامع من حديثي جابر بن سمرة والبراء، وسند البراء صحيح، فالحديث صحيح. هذا التفصيل قد ما يحتاجه كلكم، لكن كلكم يحتاج إلى أن يطمئن قلبه وتسكن نفسه ويصل إلى درجة اليقين في أن ما نقل عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل سبهللا، وإنما ضبط ضبطا محكما. وقيل وقال ويقال هذا ليس بعلم، وإنما العلم على لسان من جلس، ومن سيأتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. العلم قال الله، قال رسوله، قال رسوله سمعت وحدثني، ثبت أو لم يثبت. أرجو أن ننأى بأنفسنا عن منهج الدروشة، وهو قبول أي شيء في الدين، فإن هذا بلا ريب يؤخرنا ويرجعنا إلى العصور المتحجرة الحجرية. لكن الله تبارك وتعالى فيما أوحاه إلى نبينا وأسوتنا أنقذنا الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، أشرقت الأرض بنور ربها ببعثة هذا النبي الكريم، ربط الله به بين الأرض والسماء. أفنرجع بعد ذلك نتعبد لله بوالله؟ يقولون، يقولون ويحكون في عقيدتنا، في عبادتنا، في معاملتنا، في دراستنا لشمائل محمد صلى الله عليه وسلم، نجمع الألوف الغفيرة ثم بعد ذلك نتكلم بكلام يصح أو لا يصح، ومنه ما هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا شيء لا يرضي الله عز في علاه، لا في عقيدة ولا تفسير ولا فقه ولا أصول ولا لغة ولا حديث. فنرجو أن نعيد مراجعة حساباتنا فيما ندين لله فيما بيننا وبين الله عز في علاه، لا سيما فيما يتعلق بالشمائل المحمدية، فقد حصل فيها خلط وحصل فيها لغط، وصار أقوام جمهوريين يعني يتبعون الجمهور ولو انحرفت عقائدهم، على حد قول القائل الموت مع الجماعة رحمة، ولو لم يكن قد ثبت ولو لم يكن قد ثبت، لكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حديث رأيته في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء صلى الله عليه وآله وسلم، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، الله خالق كل شيء. هذا الحديث سند البراء صحيح كما قلت. سأل الترمذي شيخه البخاري عن الإسنادين معا، قال له إيش رأيك يا أبا عبد الله، ما رأيك يا أبا عبد الله في إسنادي حديث الشمائل هذا الذي بين أيدينا من طريق جابر بن سمرة والبراء؟ فقال البخاري حديث صحيح، لكن عند الصناعة الحديثية نحن نقول الأمر فيه تفصيل، والمآل كما قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. الحديث العاشر، قال حدثنا سفيان ابن وكيع صدوق من رجال الترمذي وابن ماجه، سفيان ابن وكيع صدوق، قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي، حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي شيخ شيخ الترمذي، روى له الستة وهو ثقة، ومن أدبياته مع أمه كما التزمت لكم، من أدبيات حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي مع أمه أنه قدم مرة من سفر فدخل على أمه وهي تصلي، فظل واقفا بجوارها حتى يسلم عليها وهي تصلي. لاحظ التبادل العاطفي المقرون بمحبة الأجر، طلب الأجر من الله. فلما شعرت بأنه واقف ينتظر فراغها من الصلاة طولت الصلاة. إيش التعليل؟ الراوي يقول لتزيده أجرا، ما دام أراد الأجر والله رجل أو شاب بار فلأطول الصلاة تكون الصلاة طويلة ويكون القيام طويلا ويكون الأجر عظيما. أين هذا من أولئك الذين ما هو أطالوا القيام، اعتكفوا في بيوت زوجاتهم وأولادهم وتركوا آباءهم وأمهاتهم، قالوا لا يدركون أو لا يعون أو كبار لا يحتاجون شيء. هذا والله قد يكون من العقوق. نسأل الله السلامة والعافية وأن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا. حميد هذا من رجال الستة ثقة. عن زهير، نعم زهير بن معاوية ثقة ثبت من رجال الستة، سماعه عن أبي إسحاق السبيعي في آخر عمره، قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله مثل السيف، يعني يأخذ في الاستطالة طويل مثل السيف، فقال البراء بن عازب لا قال لا بل مثل القمر صلى الله عليه وسلم. وفي أول الباب تقدم أن الاستدارة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتشبيهه بالقمر ليست مثلية متطابقة، لأن استدارة وجهه صلى الله عليه وسلم فيها شيء من النحول، وليست الاستدارة كاملة كاستدارة القمر، وهذا يزيده جمالا وحسنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه البخاري بسند رباعي، لاحظ سند إسناد الترمذي 1 2 3 4 5، هذا سند يسمى خماسي، لأن الترمذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة من الرواة منهم البراء بن عازب. البخاري سنده لهذا الحديث أعلى رباعي، حيث رواه عن شيخه أبي نعيم الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كالسيف ولكن مثل القمر صلى الله عليه وآله وسلم. 11 قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم بالتسكين، والمصاحف نسبة إلى بيع المصاحف، وهو ثقة من رجال أبي داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا النضر بن شميل من رجال الكتب الستة ثقة ثبت عن صالح بن أبي الأخضر، هنا وقف مع صالح بن أبي الأخضر، هذا ضعفه ابن معين وضعفه البخاري وضعفه أبو زرعة، وشرح جرحه بأن له كتابين، أحدهما أخذه بالمناولة والآخر أخذه بالعرض، المناولة يعني أن يناول الشيخ تلميذه ويجيزه به، والعرض يعرض التلميذ كتابه على شيخه فيقره عليه وعلى الرواية منه. له كتابان، أخذ أحدهما صالح بن أبي الأخضر مناولة وأخذ الآخر عرض، تقدمت به العمر فخلط بينهما، وبسبب هذا الخلط ضعفه المحدثون. لاحظ هذا، الآن نحن في أخبارنا وأنبائنا اليومية ما ندقق أبدا، وآفة العلم نقلتها، صح الخبر لم يصح الخبر، نبني على الخبر عقائد، نبني على الخبر حب وبغض. خذ على سبيل المثال، أنت تخرج بعد العشاء يأتيك واحد يقول لك ترى فلان يتكلم فيك، فلان يقدح فيك وفي عقيدتك، مباشرة نعطي الجواب جاهز، نقول قال في كذا عليه من الله ما يستحق، هو فاسد العقيدة. سبحان الله، ما نتريث، ما نتثبت، وأصل من أصول التثبت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن عدم التثبت يحملكم على أن تصيبوا قوما بجهالة. تثبت، آفة العلم نقلتها في صحيح مسلم، انظر إلى تلك المرأة، جاء رجل بعد غيبة ولما دنا من بيته وجد امرأته خارج بيته. لاحظ هذا ما هو فقط أمور فقهية ولا أمور تتعلق بالعرض، هذه أمور تتعلق بالتثبت، تتعلق بالحشمة والحياء. وجد امرأته خارج بيته، هم برفع سيفه، امرأة خارج البيت، سبحان الله العلي العظيم، زوجة بنت أخت أم خارج البيت وتعمل إلى منتصف الليل مع الرجال، لا إله إلا الله محمد، بلية، مصيبة ابتلي بها المسلمون باسم الحضارة والتقدم، بئست من حضارة وبئست تقدمية، بل هي والله رجعية، والله تخلف. التقدمية والمدنية أن نتقدم إلى الله وأن نتمدن، لا على أنقاض الدين، ولكن بالدين وفي الدين وبالله وفي الله وإلى الله. وجد امرأته خارج بيته، استل سيفه يريد أن يضربها، كيف زوجة امرأة خارج البيت الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن، قرن في بيوتكن، ليس تنطعا، ليس تشددا، بل والله هو إكرام، بل هو والله احترام، بل هو والله على قول العوام ترويقة. تصور الآن الزوجة ما هي في البيت، تعمل سكرتيرة لسعادة المدير، ها، أو تعمل بين رجاجيل وشباب وشبان، بالله أنت تجلس الآن ساكن، تجلس ساكن ساجي؟ لا ورب الكعبة، صاحب الغيرة ورب الكعبة ما يرضى بمثل هذا الوضع. هل هو اضطهاد للمرأة؟ لا، بل هو إكرام واحترام وصيانة وحفظ. فما لهؤلاء وأولئك من الأقوام لا يكادون يفقهون حديثا. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. فأشارت إليه المرأة قالت اصبر اصبر اصبر، لا تتعجل، والله ما خرجت تبذلا ولا تبرجا، ادخل البيت حتى ترى ما يوجد في البيت. فدخل فرأى ثعبان حية عظيمة على سريره وفراشه، فعرف السبب وبطل العجب. هذا النص وغيره من النصوص فيه أمور فقهية وتربوية. أولا المرأة تعمل بأمر الله، قرن في بيوتكن، ما تخرج في برا، ها، قرن في بيوتكن. ثانيا النساء ما يتعجل، اصبر، فالعجلة من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، لما دخل الرجل فوجد الحية على فراشه ما حرج عليها ثلاثا، فمن وجد ثعبانا أو حية من السنة أن يحرج عليها ثلاثا، فإن خرجت وإلا فليقتلها، بعد أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم يسمي الله ويقتلها. لكن الرجل تعجل فقتل الثعبان أو الحية وهي على فراشه، فانهدم البيت على رأسه. قال الراوي لا أدري، القتل كان أسرع أم هدم البيت على رأس الرجل هو أسرع، لأن تبين فيما بعد أن الحية من الجان، الحية من الجان. عن ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، عن أبي سلمة إمام ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض، أبيض مر بنا، أبيض مو بياض ماهق، يعني مو بياض بياض من غير، أبيض مشرب بالحمرة صلى الله عليه وآله وسلم، أبيض مشرب بالحمرة. وأنا علقت يعني، وهذا جعلته من اللطائف، إن الواحد عندما يسمع شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم ربك يخلق ما يشاء ويختار، ها، أنا أسمر ما أروح أبيض نفسي حتى يعني بعض الناس يعني يفهم النصوص خطأ، يقول ما دام الرسول أبيض وأنا أسمر أروح لأقرب عيادة تجميل، ها، يعالجونني بالكيماويات فأبيض. يا أخي هذا خلاص كل خلق الله حسن، الأسمر أسمر والأبيض أبيض. وكنت علقت تعليقة ثانية أظنكم ما نسيتموها، وهي أن أهل الجنة كما ورد في الحديث الصحيح جرد مرد بيض مكحلين، أبناء 33 على خلق رجل واحد، على خلق أبيهم آدم عليه السلام. خلاص انتهت القضية، ما في. وذكرت لطيفة ثالثة إن كنتم تتذكرونها لإخواننا ممن أكرمه الله باللحى، قلت في مجلس أحد شيوخنا قبض أحد الإخوة من مصر من طلاب العلم، وكان صاحب لحية طويلة على لحيته، وقال أفا يا شيخ كيف أتجرد عن لحيتي؟ فالشيخ ضحك قال خلاص الجنة جنة والدنيا دنيا، هنا أنت مبتلى بحف الشارب وأعف اللحى، هناك خلاص دار النعيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا بالقرآن والسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة صلى الله عليه وسلم، رجل رجل الشعر، رجل الشعر. وتقدم أن رجل الشعر هو الذي فيه تكسر، فلم يكن شعره صلى الله عليه وسلم مسترسلا يعني رخو فيه ليونة، ولم يكن متجعدا، وإنما كان فيه شيء من التكسر. وعلقت في حينها أن التكسر في عيادات التجميل اليوم مما يجملون به النساء في الأعراس، شعرها مسترسل شعرها متجعد يكسرون لهن ليزددن جمالا وحسنا وزينة. ورسولكم صلى الله عليه وآله وسلم خلق رجل الشعر متكسرة صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث صحيح بذكر البياض وذكر صفة رجل الشعر، أما بذكر الفضة فيحتاج الأمر إلى دعم وشاهد حتى يصحح هذا اللفظ. فالحديث بدون ذكر الفضة صحيح، وقد رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة. الثاني عشر قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وقع تصحيف عندكم سعد، هو قتيبة بن سعيد نعم الإمام ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. من أدبياته أنه كان صبور، قتيبة بن سعيد راوية حديث روى مئات الأحاديث. من أدبياته ونحن في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صبورا، يعني صبر ما يطيقه أحدنا في طلب العلم اليوم. يقول أبو حاتم الرازي يقول أدركت قتيبة بن سعيد، جاءه بعد صلاة العشاء الإمام أحمد فاستأذن عليه، وظل بعد العشاء يذاكره في أحاديث زمنا ليس بالقصير. خرج الإمام أحمد، جاء إليه ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، فظل يذاكرانه من بعد خروج الإمام أحمد إلى الصبح، إلى الصبح وهو يذاكرهم في الحديث. ما قال اقلب ولا قال اخرج، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات. كان الإمام أحمد إذا شهد شيخا مرتحلا في حج أو عمرة يترك صلاة النافلة، يجلس بين يدي الشيخ يكتب ويسمع إلى أن يخرج الشيخ، لأن النافلة تقضى، ولكن الشيخ إذا مات لا يقضى علمه عند غيره، لا سيما إذا كان من أصحاب الأسانيد العوالي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وإن كانت هذه المفترض أن أذكرها في أثناء شرح كتاب الشريعة، إن جاء هناك أزيدها تفصيلا. قتيبة بن سعيد فيه أمر عقدي في حياته العلمية. أول ما بدأ حياته بدأها بعلم الرأي، رأي فلسفة عقلانيات، لا والله يعقل، لا والله ما يعقل، سبحان الله إذا جاء يعني نهر الله بطل نهر معقل. يا أخي ألغي عقلك مع النص، إلغي عقلك مع النص، لا تترددن، لا تحجمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قتيبة بن سعيد رحمه الله رأى رؤيا بعدما اشتغل بالرأي والعقلانيات، رأى رؤيا قبل أن يشتغل بالحديث والأثر، رأى أن دلوا يتدلى من السماء، دلوا يتدلى من السماء، والناس كل واحد منهم يريد أن يمسك بذلك الدلو فلم يتمكن من إمساكه، وإذا به يرفع يديه فيتمكن من إمساك الدلو. قال الراوي عنه قال فنظر إلى الدلو فرأى في الدلو ما بين المشرق والمغرب، فرأى في الدلو ما بين المشرق والمغرب. ركض لمن في تفسير الرؤيا وشرحها؟ لأحد شيوخه الربانيين البزاز، يسمى البزاز. قال له يا شيخ أنا رأيت كذا وكذا، ما عرفت إيش التفسير. قال له يا بني إن إدراك ما بين المشرق والمغرب لا يأتي بالرأي، لا رأي لا يأتي بالرأي والفلسفة، وإنما إن أردت أن تدرك ما بين المشرق والمغرب فعليك بالأثر، عليك بالأثر. فترك الرأي والفلسفة وأمسك بحديث رسول الله والأثر والخبر، فبز أقرانه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الليث بن سعد قال أخبرني الليث بن سعد، روى له الستة، وهو ثقة إمام فقيه رحمه الله تعالى. من أدبياته، بل هو من أدبياته وأخلاقياته ورصانته في العقيدة. في فترة ما عاش الليث بن سعد كان حافظ مصر وإمامها، في هذه الفترة كان الناس يشتمون عثمان بن عفان رضي الله عنه، انتبه لهذا، انتبه لهذه الكبيرة، انتبه لهذه الموبقة العظيمة. في فترة حياة الليث بن سعد بمصر كان الناس يشتمون عثمان بن عفان رضي الله عنه، فخرج وعقد الدروس بالحديث والأثر، وطفق يحدث الناس بفضائل عثمان رضي الله عنه، طفق يحدث الناس بفضائل عثمان حتى بطلت هذه البدعة الشنيعة، وترك الناس سب عثمان. وعلي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه حبيبنا أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حصل بالشام على خلاف هذا، كان الناس بالشام يسبون عليا، فخرج إسماعيل بن عياش فطفق يحدث بفضائل علي حتى بطلت بدعة السب والشتم. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لنكن مثل إسماعيل بن عياش والليث بن سعد، إن سمعنا أحدا يسب ويلعن ويشتم والله لن ننام، والله لن يهدأ لنا بال ولن يسكن لنا قلب حتى نبلغ عن هذه الجريمة الشنيعة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأصحابي أمنة لأمتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أصحابي أمنة أمنة أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. اللهم ارض عنهم واحشرنا في زمرتهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهو صدوق يدلس رحمه الله، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء، يعني ليلة الإسراء والمعراج، عرض علي الأنبياء، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين في بيت المسجد الأقصى في بيت المقدس، ثم لما عرج به مر على كثير من الأنبياء، منهم هؤلاء الذين ذكرهم هاهنا، والشاهد سيأتي معنا إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام ضرب، يعني نوع وصنف، ضرب أي نوع وصنف من الرجال، كأنه من رجال شنؤة، شنؤة بالفتح، بفتحة المثلثة يعني بالثاء، قبيلة يمنية يتميز رجالها بالتوسط والاعتدال، ليس الرجل منهم بالنحيف ولا بالجسيم السمين، ولكنهم بين بين وسط. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا موسى عليه السلام ضرب، يعني نوع من الرجال، كأنه من رجال شنؤة، كأنه من رجال هذه القبيلة اليمنية، ليس بالسمين وليس بالنحيف. قال: ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود رضي الله عنه، أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه. عروة بن مسعود الثقفي هذا صحابي جليل، هو صاحب صلح الحديبية الذي أوفد لمناقشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عروة بن مسعود الثقفي أسلم بعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف، كما سيمر بنا في وقائع السيرة الصحيحة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عروة بن مسعود الثقفي بعدما أسلم إلى الطائف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف أن يقتلوك، ترى انتبه، والله آذوني. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنتجع المصيف، الجو البارد العليل، وكان مصيفا لقريش قبل الإسلام الطائف ولا تزال. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لمن يعيش في بلدان سياحية أنه سيكون أكثر عقلا ووعيا وإدراكا والتزاما إن كان مسلما. وإذا بهم واحد منهم عندما بدأ يدعوهم إلى لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، جاء أحدهم يقول ما في رجل بعد يعني أرسله الله سواك، ليش اختارك الله؟ وقالوا ما حكاه الله في القرآن، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي، فبكتهم الله بقول أهم يقسمون رحمة ربك. بعض الناس حسد أعوذ بالله فيه عجيب، قال ليه هذا وليش يختار هذا، وليش هذا غني وأنا فقير، أنا أصلي 5 صلوات وفقير، وهذا ما يصلي ما كان نشوفه إلا في العمل وقت الظهر عشان التثريب والعتب، ليش هذا غني وأنا فقير؟ سبحان الله سبحان الله. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، مهل يسخر بعضهم من بعض، ويل لكل همزة لمزة، أي سخرنا بعضهم لبعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فاللهم ارزقنا القناعة، لأن القناعة إن فقدت من الإنسان دخل في باب الحسد، دخل في باب الظلم، دخل في باب البغي. نسأل الله السلامة والعافية. عروة بن مسعود رضي الله عنه قال ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها، وهذا الشاهد، رأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، أقرب ما يكون خلقة بخلقة أبي الأنبياء والمرسلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد من الحديث. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها، دحية بالدال والحاء المهملة، دحية وهو دحية بن خليفة الكلبي. وقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصورتين، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين في مبدأ البعثة وفي ليلة المعراج على خلقته 600 ذراع، كل ذراع يسد الأفق، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. لكن هذه صورة ما يتحملها كل أحد، ولعله من أجل ذلك والعلم عند الله كان ينزل على رسول الله في الغالب في الأعم الأغلب بصورة رجل، وإذا نزل عليه بصورة رجل نزل عليه بصورة رجل وسيم جسيم جميل، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر، وهذا موجود في رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه أو يأتيه جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا وسيما جميلا، وكان رجلا وسيما جميلا. نعم، فإذا أقرب من رأيت شبها دحية بن خليفة الكلبي، الحديث الذي ذكرت ذكره ابن حجر في الإصابة فيما رواه النسائي، وقال ابن حجر بسند صحيح، وقال الحافظ ابن حجر بسند صحيح، رواه نعم النسائي، وقال الحافظ ابن حجر بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب الحديث الذي بعده يا اخوان، الحديث هذا الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم في صحيحه ومن طريق ابي الزبير، لكن رواية المدلس في صحيح مسلم بلا ريب أن الأمر فيها ليس كرواية من وصف بهذه الآفة في غير الصحيح. 13 قال حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار، سفيان بن وكيع هذا ضعيف، سفيان بن وكيع ضعيف لكنه مقرون في هذه الرواية مع محمد بن بشار وهو ثقة، المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري، هو سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة، إلا أنه اختلط، وبكل أسى وأسف رواية يزيد بن هارون التي بين أيدينا هي من رواية سعيد بن إياس الجريري قبل الاختلاط، ولكن روى الحديث مسلم في الصحيح من طريق من روى عن الجريري قبل الاختلاط فسلم الإسناد. قال سمعت أبا الطفيل عامر بن وافلة يقول وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين توفي سنة عشر ومائة. قال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي. قال كان أبيض مليحا، مليحا يعني حسن، حسن من الملاحة وهو الحسن، مقصدا، مقصدا أي لا بالنحيف ولا بالسمين ولا بالطويل ولا بالقصير، وهذا معنى من معاني ربعة بين الرجال كما مر. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي، وهو آخر حديث في هذا الباب، آخر حديث في باب خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع عشر، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي المشهور، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي صدوق من رجال البخاري، قال حدثنا عبد العزيز بن ثابت الزهري، هذا متروك، انتبه معي شوي، هذا متروك، الضعيف الذي مر لربما يعتبر ويستشهد به، هذا عبد العزيز بن ثابت الزهري متروك يعني ضعيف جدا. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم من رجال البخاري ثقة، ابن أخي موسى بن عقبة، موسى بن عقبة الإمام ثقة، إمام، إمام المغازي والسير، من أئمة المغازي والسير، ابن إسحاق، موسى بن عقبة، عاصم بن قتادة، عروة بن الزبير، عن كريب، كريب مولى بن عباس هو ثقة إمام الرجال الستة، عن عبد الله بن عباس قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، يعني بين ثناياه فوارق، إذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من بين ثناياه، لكن الحديث بكل أسف ضعيف جدا ما ينفع، يعني هذه هاتان الصفتان يحتاج الأمر فيهما إلى إثبات، ولا نجزم، نقول في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته نعم، نقول كما مر في الأحاديث الثابتة، لكن عندما نأتي لهل كان أفلج الثنيتين صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج أثبت العرش ثم انقش، الحديث ضعيف جدا. هل كان يرى مثل النور يخرج من بين ثناياه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بركة، النبي صلى الله عليه وسلم نور، ووجوده كان في المدينة نور، استنارت المدينة، نعم عليه أفضل صلاة وأزكى سلام بوجوده كما قال أنس بن مالك، لكن إثبات هاتين الصفتين يحتاج إلى حديث يكون ثابتا، أما الحديث الذي بين أيدينا ليس بثابت، ليس بثابت. ما زلنا مع حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدم ذكر تفصيلات إرضاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية في بادية بني سعد، وقلت كانت العرب تدفع بالمواليد إلى البوادي طلبا للنقاهة ودفعا للوخامة وقوة الجسد وطلبا للفصاحة وطلبا للشجاعة، وطلبا للشجاعة، فأن وجد الإنسان مثل هذا في مكان ليتربى أبناؤه فبلا ريب أنه مما يعين على هدايتهم، نسأل الله أن يهديهم أجمعين. ذكرت ألفاظ أنس بن مالك والحديث في صحيح مسلم، رواية عتبة بن عبد السلمي ما الذي يوجد فيها؟ وأنا قلت الحديث مروي في إرضاع رسول الله في بادية بني سعد ثم شق صدره مروي عن ثلاثة من الصحابة، رواية أنس في صحيح في صحيح مسلم، رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه فيها الزيادات التالية على رواية مسلم، ذكر فيها أن أحد الملكين قال للآخر ائتني بالسكينة، فذراها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسكينة هي الطمأنينة والوقار، السكينة هي الطمأنينة والوقار، وما أعظم سكينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم وقار رسول الله صلى الله عليه وسلم، السكينة يا إخواننا، السكينة بما تتضمنه من وقار وحسن هدي وسمت وبما تتضمنه من أنات وحلم، هذه إذا تخلقنا بها فقد تخلقنا بصفة من أعظم صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر المشكلات الأسرية التي تنتهي بالطلاق والفراق نتيجة العجلة والحماقة والرعونة والانتفاخ بالباطل، نتيجة ضعف السكينة أو فقد السكينة. ولذلك لما رأى رسول الله والحديث في صحيح أصل الحديث في صحيح مسلم، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر رجل، يعني الناس في السفر شوف كيف يفعل الناس في الحج، يفقدون صوابهم، يفقدون أخلاقهم، لا سيما إذا انقطع الماء وانقطعت الكهرباء واشتدت الحرارة واشتد العطش، بعض الناس يتظهر أخلاقياته. ولذلك إن أردت أن تبتلي رجلا أو أن تسأل عنه، سل عنه من زامله في السفر وفي الحج على وجه الخصوص. قل بالله عليكم أسألكم، هذا تقدم لخطبة ابنتي، حججتم معاه؟ قال نعم، حججنا معاه 10 حجات. كيف أخلاقياته في الحج؟ يفقد أعصابه، يرجم، وبعدين يرجع وهو متشيطن، يدفع هذا ويضرب هذا ويسب هذا ويشتم هذا، يرد أنه ما حقق الهدف والغاية من أداء هذا النسك، وهو بلوغ التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. السكينة، لما رأى رسول الله أشج عبد القيس ساكن ساجن في السفر ينزل رحله ثم بعد ذلك يعين غيره على إنزال رحله، دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أما يجلس الواحد على العشاء كده في ليلة مقمرة مع زوجته في أحسن ما يكون، ثم تقول الزوجة: والله أمك. قالوا: تقولي أمي؟ عليك كذا. سبحان الله، هذا شيطان حضر العشوة بالمجان، شيطان تعشى معكما بالمجان، وهو أثلج ما يكون صدرا أن يفرق الشيطان بين الرجل وزوجته. اصبر، وما صبرك إلا بالله، اصبر صبرا جميلا. ما أستطيع، اصبر، اهرب، كما قال أحد شيوخنا ولو شئت أن أسمه لسميته، قال: أنا إن اختصمت مع زوجتي أفر إلى المسجد النبوي أنام فيه، هنا أجي هنا أنام فيه. الآن ليل نهار ترى، بالمجان، لكن لا تنم، حط ظهرك على سارية أقول حتى لا توقظ. ونرجو من الموقظين الرفق والحلم والأناة في إيقاظ هؤلاء الزوار. أهرب بعد 24 ساعة 10 ساعات، تجد سبحان الله رجعت المياه إلى مجاريها والمحبة إلى سويداء القلوب. تقول سبحان الله كيف هذا، لكن بشرط أنت جالس في المسجد النبوي أو مضطجع أو مستريح فيه، لا تفكر، تقول، تستعرض في ذهنك، لا سيما إن كنت حاد الذاكرة، لا تستعرض في ذهنك قال الليلة أغضبتني، وهي واحدة 100، وإن كنت حديد الذاكرة قال مرة قبل 20 سنة ومرة قبل 18 سنة، يؤذن المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم. قال: والله الصلاة خير من 60,000 هذه التي ما تذكر إلا بجهنم وبئس المصير. لا، إيش تفعل لإزالة الهموم والكروب؟ وهذا خلق تربوي والله مجرب. من يوم ما تبدأ بسم الله اقرأ القرآن، 1 2 أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام، 3 اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في آخر الذكر، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، اللهم إن الأرض قد ضاقت بي فماذا أصنع، لا تتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، قل اللهم إني عبدك وابن عبدك لا، فاجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، 4 استغفر الله 1,000,000 مرة، استغفر الله والله، ثم والله جزما لا ترددا، والله يزيل الله همك. كيف؟ الله أعلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ترجع البيت ونزفك زفة العروس وتخرج مكللا ذاكرا الله مسلما زوجتك أحب الناس إلى قلبك. لكن بغير هذا 40% بلغت النسبة المئوية في هذه الأراضي الطيبة المباركة. عاد بلاد المسلمين اللي فيها كبريهات وكازنوهات وشواطئ عارية ماجنة، عاد كم نسبة الطلاق؟ أنا متوقع يمكن والله أعلم مع البعد عن شرع الله يمكن 80 ولا 90%. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. برضو الحل والعلاج هو، ما هو الحل والعلاج؟ كتاب الله وسنتي. ثانيا، بعد أن خاط الملكان صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم ختم أحدهما عليه بخاتم النبوة. ثالثا، جعل صلى الله عليه وسلم في كفة وألف من أمته في كفة، فمال بهم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحد الملكين للآخر: لو أن أمته وزنت به لمال بهم، لو أن أمته وزنت به لمال بهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نبيكم، هذا نبيكم، هذا أسوتكم، هذا قدوتكم، كيف نتخذ من خلق الله غير المعصومين أسوة وقدوة؟ نقول هذا مثلنا. شوف فلاين الرياضة لأبنائنا إيش يضعون هنا في الصدر وفي القفا، إيش يضعون؟ يضعون أبطال الكرة لا إله إلا الله. هذا المثل، هذا هو القدوة، هذا هو الأسوة. اللهم اهدنا في من هديت وإياهم. رواية عبد الله بن جعفر فيها ما يلي: قالت آمنة، وهو حديث حسن: ما حملت حملا قط كان أخف علي من محمد صلى الله، ما حملت حملا كان أخف علي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: ورأيت نورا خرج، لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت نورا خرج مني أضاء منه أعناق الإبل ببصرى بالشام، ولما وقع وقع معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الإرهاصات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من دلائل النبوة. ولذلك تجد في دلائل النبوة للبيهقي، تجد في دلائل النبوة لأبي نعيم. تكررت حادثة شق الصدر مرة أخرى لما أراد الله عز وجل أن يرفع نبيه على إثر أذية، أذايا وبلايا تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا سنن المكذبين بالشرع المنزل على النبي المرسل. إذا ثقل عليهم الحق لم يتمكنوا من أن يعملوا به ولا أن يطبقوه في دنيا الناس وفي دنيا المسلمين، يقولون: انتبهوا، ترى هذا الذي نبه ونصح، ترى هذا متشدد كبير. هم ما يريدونه، ما يريدون هذا، ولكنهم يريدون ما وراءه. لأنهم لو قالوا صادق، قالوا أمين، قالوا شاب ما شاء الله، معتدل ما شاء الله، صادق والله ناصح، إذا نصح بالإسلام هم ما يريدون الإسلام إلا من رحم الله. ها؟ وصدق الله العظيم حين قال في هذه الصفات برمتها وفي ظهورها في قريش: فإنهم لا يكذبونك يا محمد، انتبه، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقه حادثة شق الصدر: أولا، أن للشيطان حظا من قلب العبد بالوسوسة وغيرها، وإذا كان هذا لرسول الله ثم غسل الله قلبه فيجب أن نغسل قلوبنا. نغسل قلوبنا بإيه؟ نغسل قلوبنا بالإيمان، نغسل قلوبنا بالدعاء، نغسل قلوبنا بالرجاء، نغسل قلوبنا باليقين والتقوى والتوكل، نغسل قلوبنا بذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نغسل قلوبنا بأنواع المجاهدات. القلب يدعو والنفس تدعو إلى العصيان وإلى الحقد. بعض الناس، حتى إن أحدهم يقول لي: يا أخي أنا عندي شعور، أستفتيك في هذا الشعور. وقل من يسأل عن هذا السؤال لأمر داخلي باطني. قلت له: هات سل. قال: أنا أبغض الناس بصورهم وأشكالهم وألوانهم. قلت يا عجبا من هذا الشعور، يا ترى يحتاج الأمر إلى أن ينبعث دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه حتى يحبه؟ الناس أشكال وألوان قصار وطوال وعلى خلق مختلفة، فيا ترى إيش الذي تحب وإيش الذي تبغض؟ يا أخي فيه عندنا قياس في المحبة والبغض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما رجل والله حلو أحبه، رجل ما هو جميل ما أحب أن أجلس مع هؤلاء الناس. سبحان الله، وهل هم خلقوا أنفسهم؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ شيء يعني ما هو صحيح. لكن إذا وجد هذا طيب أنه ربنا هداه، ربنا هداه فأظهر ما في قلبه. بعض الناس ما يظهر شيء، لكن تجد سلبيات وعكوس وأخلاقيات سلبية في تصرفاته، تقول اللهم سلم سلم. ما أدري إيش يحمل هذا الرجل، ما أدري إيش يحمل هذا الرجل في قلبه. هذا يبغضه وهذا يخاصمه، هذا ما يحبه، والزوجة مفارقها والأبناء يضربهم والجيران مهاجرهم. يا ربي سلم سلم، ما الذي يحمله هذا الرجل في قلبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ ليش تربط بين الاثنتين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الباطن والظاهر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثانيا، أن الله عصم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بغسل قلبه وملئه إيمانا. ثالثا، يجب على المسلم أن يحذر من حظ الشيطان منه فيكون على ذكر الله دائما. رابعا، فضل ماء زمزم، وتبقى هذه الفضيلة إن أرث الله الأرض ومن عليها. اشرب بنية الشفاء، اشرب بنية الهداية. خامسا، فضل السكينة والوقار.